ثيرابي اه الرب ده بلوفيديل ده اللي كان بيشتغل عليه اهم دواء لما تعرفوا يجروا في البطنه. هو الدواء في البطنه لما قالوا في البطنه بيعالج التوكسيك جولدر كان بيتعالج بدواء كان اسمه ايه؟ كاردينازول. تمام. الكاردينازول دوت كان بيشتغل على انزيم ولا هو انتي ثيرويد دراج كان بيشتغل على انزيم اسمه ايه؟ بلوفيديل. فاليوم الكازول ده اللي احنا بناخده او الكاردينازول كانتي ثيرويد دراج بيشتغل على انزيم اسمه ايه؟ بلوفيديل. يبقى تاني خطوه في التصنيع بلوفيديل انزيم بيحول ال ايودايد لايودين. ايه تالت خطوه بقى؟ تالت خطوه ان الايودين دوت هيتحد مع امينو اسيد اسمه تايروسين. الايودين دوت الايودين بقى مش الايودايد بعد ما حصل اوكسيديشن هيتحد مع تايروسين فيديني حاجه اسمها تي 1 وتي 2 اللي هم اسمهم مونو ايودو تايروسين وزاي ايودو تايروسين تي 1 وتي 2. بسبب الخطوه دي ايه؟ يعني اول خطوه سميناها ثيرابي. ليه؟ ليه اول خطوه سموها ثيرابي؟ عشان الايودايد دخل ايه؟ جوه السيل ثيرابي صابون. وتاني خطوه سموها اوكسيديشن. يا مريم ليه سموها اوكسيديشن؟ عشان الاجهزه بتتحول لنيوترال. طب تالت خطوه هنسميها ايه؟ فكروا سموها ايه؟ قال لك احسن حاجه نسميها اورجانيفيكيشن. ليه هنسميها اورجانيفيكيشن؟ فاكرين بايو كيمستري زمان؟ في البايو كيمستري زمان كانوا بيقسموا المواد اورجانيك وايه؟ وين اورجانيك؟ الايودين ده اورجانيك ولا ان اورجانيك؟ الايودين اورجانيك؟ لا اورجانيك ده اللي هو البروتين والكربوهيدرات. الايودين ده انا لسه الايودين ده اللي هو الصوديوم والبوتاسيوم. ايه يا عمر؟ اه الايودين ده ان اورجانيك. الايودين ان اورجانيك هتاخد مع التيروسين اللي هو امينو اسيد اللي هو ايه؟ اورجانيك. طبعا فول ازيك يا محمد؟ الايودين هتاخد مع التيروسين اللي هو اورجانيك يبقى الخطه دي هنسميها ايه؟ اورجانيكيشن. ايه؟ انا كاتب اورجانيك ايودين ولا مش انا؟ اه الرسمه؟ لا الرسمه مفيش قوي دعوه بالرسمه، اطلع رسمه وخلاص يعني. اسلوبك يمكن الفوتوشوب او الادوب فوق اللي هو شالنا. ان اورجانيك. المفروض ان الايودايد تتحول اورجانيك. اه. البوتاسيوم الايودايد داخل الثاني مرة. اه. او الايودايد داخل الثاني. بعد كده الايودايد تحول مين؟ الايودايد. الايودايد اسمها اوكسيديشن. بعد كده الايودين اتحد مع مين؟ مع التيروسين نسميها ايه؟ اورجانيكيشن. ولما الايودين اتعرف مع التيروسين عمل لي ايه بقى؟ تي 1 وتي 2 اللي اسمهم مونو ايودو تيروسين وزاي ايودو ايه؟ تيروسين. طيب تبقى الخطوه الاخيره فاضل ايه في التصنيع؟ الخطوه الاخيره في التصنيع ان التي 1 يتحد مع تي 2 يقوم يعملوا حاجه اسمها ايه؟ تي 3. وان التي 2 يتحد مع تي 2 يقوم يعمل لي ايه؟ التي 4. والتي 4 اسمه تترا ايودو تيروسين والتي 3 اسمه تراي ايودو ايه؟ تيروسين. وهنكمل الخطوه دي ايه؟ لما الاثنين يتحدوا مع بعض التي 1 مع التي 2 او التي 2 مع التي 2 هيسموها ايه؟ كافلينج. الخطوه دي اسمها كافلينج. يعني انا يمكن بشرحها ان ديتيلز قوي بس في الاخر هي هايفه يعني. خطوات تصنيع الثيرويد هرمون. اول حاجه ثيرابي. بعد ثيرابي الايودايد ده هيتحول لايودين هنسميها ايه؟ اوكسيديشن. بعد كده الايودين دوت هيتحد مع الثيروسين هيعمل تي 1 وتي 2 فنسميها ايه؟ اورجانيفيكيشن. بعد كده تي 1 يتحد مع تي 2 يعمل تي 3 او تي 2 يتحد مع تي 2 يعملوا تي 4 هنسمي دي ايه؟ كفر. وتكون التي 3 والايه؟ وتي 4 اللي هم الثراي ايودو ثيروسين والتترا ايودو ايه؟ والتي 4 هو الثيروكسين. لما نقول كلمة ثيروكسين مش ينفع كلمة ثيروكسين؟ اه كلمة ثيروكسين دوت هو تي 4 مش التي 3. ايوه لما احنا بندي عيان اعراض ثيروكسين ده بندي له ايه؟ تي 4. كلمة ثيروكسين هو تي 4. التي 3 والتي 4 بقى لما بنصنعه السهل صنعها تي 3 وتي 4 هيتحولوا فين؟ التي 3 والتي 4 اه بيتحولوا جوه هنا في الكولوجي. لو مع الطاير الجوبري بيعملوا حاجه اسمها كولوجن. وسايد جلوكين وكلويد الكلمتين عشان الناس بتتلخبط بيستخدموا لبعض. يعني مول كلويد معناها سايد جلوكين اللي هي تي سي و ايه ودي فور. ساعتها لما الناس تقول سايد جلوكين مفهوم السايد جلوكين ده هو تي سي و ايه ودي فور. يعني الكلمتين سايد جلوكين وكلويد بيستخدموا الاثنين زي بعض مفيش اختلاف بينهم كتير. بس بالدقة بالدقة التي 3 والتي 4 لما تعمل مع الطائر جلوبرين يعملوا ايه؟ كولويد. ده اللي منتهى الدقة يعني. انما بالاخر كلمة كولويد عشان نتلخبطوا في كولويد او الطائر جلوبرين الاثنين واحد. يبقى هتحولش هنا التي 3 والتي 4 تكون كولويد. اتحولشوا. بعد كده انا عايزهم في الدم. عايزهم ينزلوا في الدم. لما احتاج ان هم ينزلوا في الدم بقى بيجي انزيم تاني يكسرهم. الانزيم هيكسر الكولويد عشان يطلع منه ايه؟ جي 3 وجي 4. الانزيم دوت هنسميه بروتييز يا مريم. في حد مش فاهم؟ الانزيم دوت هنسميه بروتييز. الانزيم دوت هنسميه بروتييز. لما نحتاج بقى ان هم يحصل لهم ريليز الانزيم هيطلع يكسرهم هنسميه بروتييز. ليه الانزيم دي مهمه؟ ولازم ادخل البدايه ديت عشان نيجي نتكلم مثلا عن انتي ثايرويد دراج اقول فيها دول هتشتغل على مين؟ البروتيدين. وفي ادويه ثانيه هتشتغل على مين؟ بروتيين. البروتيين ده بتاع ايه؟ الريليز بس. بروتيين دوت ده النظام لما ادي دواء ضد البروتيين يعمل ايه في التي 3 والتي 4؟ ضد الريليز بتاعهم. ضد الريليز. طيب. فحاسس الفسيولوجي برضه المهمه اللي بيعمل اوكسيديشن ميلي بروكسيديز. بس كتر الجراحه بنحب نقول او الناس دايما تهتم ان بقيه الخطوات كلها سواء كانت اورجانيزيشن او الكابلنج هي برضه كلها بالبروكسيديز. يعني الاورجانيزيشن دوت ساعات بيسموه حاجه اسمها تايروكينيز والكابلنج دوت ساعات بيسموه حاجه اسمها كابلنج انزايم. بس الكلام ده اللي الكتب كاتباه على مستوانا احنا على مستوانا احنا كاندر جرادويت كل ده بيتعمل بانزايم اسمه ايه؟ بيروكسيديز. وساعات بتاعك في الشافي او لما يجي يقول لك البيروكسيديز بيعمل كام خطوه في تصنيع تي 3 وتي 4؟ اما تي 3 وتي 4 صنعوا كام خطوه؟ ترافينج اوكسيديشن اورجانيزيشن كوفينج. دي الاربع خطوات بتوع تصنيع تي 3 وتي 4. البيروكسيديز مسؤول عن كام خطوه؟ ثلاث اوكسيديشن اورجانيزيشن والكوفينج. كل ده بالبيروكسيديز. عشان كده اللي بيركزوا له اكتر انت سايلوز جاست لان المركزول بيشتغل على مين لما خدته في البطن؟ خدته ايه في البطن يعني ثلاثة غير غير الكاربي مازول وكل وور بروفايل سايو ايه؟ بروتين. خدت حاجه ثانيه؟ لا كوبرانول ما هوش انتي ثلاثة غير ده بيتا بلوكر. هو لما عين بياخد ادرار بنقول انت خدت انتي ثلاثة غير ولا انت خدت بيتا بلوكر؟ خدت ايه؟ سيمتوماتيك بالظبط. ما هوش يعني مواد بتشتغل في تصنيع تي 3 وتي 4 ده سيمتوماتيك بالظبط. زي واحد عنده صعب ياخد اسبرين عشان كده البروفايل رول ما يتحسبش ان هو انتي ثايرويد. ايه البروفايل ثايرويد اللي انتوا حطوه في البطنه او الكارتمازول اللي انتوا حطوه في البطنه الاثنين بيشتغلوا على مين؟ يبقى اهم انزيم عندي هو مين؟ بروكسيديز. طيب في بقى معلومات كده صغيره يمكن نزودها في الفسيولوجي والمعلومات دي برضه مهمه. يبقى الجهاز اللي بتصنع تي 3 وتي 4 الثايرويد جلاند صنع تي 3 وتي 4. معلش حد في الفسيولوجي معاك انها سخيفه عشان خاطري بتفتكروا جلاند بتصنع ميلي تي 3 ولا بتصنع ميلي تي 4؟ يعني جلاند ليه ما صنعت دلوقتي 3 وتي 4؟ طب صنعتهم 50% و50% ولا صنعتهم بنسب مختلفة؟ لا بيصنعوا بنسب مختلفة. اللي بتصنع ميلي تي 4 جلاند بتصنع 90% تي 4 بتصنع بس 10% تي 3 لسه مختلفة تماما. الثايرويد جلاند بتصنع ميلي تي 4 و10% بس بتصنع تي 3. امال طيب المعلومة الثانية في الفسيولوجي ان التي 3 دوت هو اللي اكتف هو اللي شغال. يبقى انا المفروض يبقى عندي تي 3. امال التي 3 بيجي منين اساسا؟ التي 3 دي خدتوها في البطن طبعا بيجي من البريفرال كونفرجن بتاع تي 4 لتي 3 بالظبط. يبقى جلاند بتصنع ميلي تي 4 انما اللي شغال مش التي 4 اللي شغال كثايرويد هرمون هو التي 3. ومعظم التي 3 بيحصلوا كريستال ايه؟ كونفرجن التيشوز من تي 4 لايه؟ تي 3. طيب الهاف لايف كام؟ خدته في البطن الهاف لايف؟ طيب الهاف لايف مهم. انا عارف حتى الفسيولوجي بتاعت المرضى اللي عايزين نخيف. الهاف لايف هيهمني عشان افهم ازاي اعالج توكسيك جولدر.

الفري يتحذف. لا الاثنين تقريبا لا كافرين لا كافرين في فور اعلى برضه عشان الجلاند بتطلع في فور اكتر. اعطوا بوينزيلو 3 هو الفري بس الجلاند شوف بتطلع كام في فور بتطلع كام في فري هما في الاخر النسبة قريبة من بعض يعني عارف. لا مش بيحصلوا لا هو ليه قليل لا هو كده لا هو ليه قليل هو الدين الفيتو 3 اللي ملهاش علاقه بالكونفرجن الحمد لله يعني الدين هو كده الدين انت لا دي ملهاش علاقه بالكونفرجن انما هو في الاخر نسبته لما تيجي بالارقام بلاش ناخد الارقام دلوقتي لما تيجي بالارقام هتلاقي انه اكثر سنه من دي 3 برضه ليه؟ لان لما قلنا الجلاند بتطلع كام في المية دي 4 90% او كام بتطلع دي 3 10% يعني الجلاند دي 4 هو اللي اكثر والعميل اللي بياخده برضه وعرفت الاوبشن بياخد دي 4. الله خلص الفيسيولوجي بسرعة عشان ابتدي في الجولتر عشان الناس اللي جات متأخر وخاصة حالة الفيسيولوجي دي سخيفة بس تقولي بيتخدم في العلاج زي ما قلت لكم زي احنا فهمنا دلوقتي وبيتخدم كمان في حاجات تانية. ولما فهمتش حالة الفيسيولوجي دي عمري ما هفهم ازاي بيحصل تيم في الجولتر. دي السيروجي عند ايه؟ الناس اللي جات متأخر والثيرويد جلاند دي جواها الثيرويد فوليكل والفوليكل بيبقى عند الثيرويد سيل وزي ما اتفقنا السيل دي كانت بتبقى كيوبويدال او كولومنر وهنا كولومنر. السيل دي وظيفتها انها تصنع ايه؟ دي 3 ودي 4. ازاي السيل دي بتصنع دي 3 ودي 4؟ بتعمل الخطوات الاتيه. اول خطوه اسمها ايه؟ ترافينج. السيل اول خطوه بتعمل حاجه اسمها ترافينج اوف الزايد. انا عايز الزايد ولا الزين؟ عايز الزين. يبقى الزايد دوت يحصل له ايه؟ اوكسيديشن يوميديا الزين. الزين يحصل له ايه؟ الزين يتلاحق مع السيروتين يسموا الخطوه دي ايه؟ اورجانيستيشن. لما الزين يتلاحق مع السيروتين هيعمل تي 1 وتي 2. T1 اتحد مع T2 يقوم يعمل لي T3 وT2 اتحد مع T2 يقوم يعمل لي T4 والخطوه دي بنسموها ايه؟ كابلنج. وهي بتتحدد كده بكلمه توك ترافينج اوكسيديشن اورجانيزيشن كابلنج. ايه خطوات تصنيع T3 وT4؟ ترافينج اوكسيديشن اورجانيزيشن كابلنج. مين اهم انزيم عندي في التصنيع؟ البيروكسيديز. البيروكسيديز مسؤول عن كام خطوه؟ مسؤول عن الترافينج سوري انا اسف مسؤول على الاوكسيديشن والاورجانيزيشن والكوبلنج كل ده بالبيروكسيديز. بعد ما صنع تي 3 وتي 4 حصل فيهم ايه؟ بعد ما صنع تي 3 وتي 4 اتخزنوا جوه هنا في الكلوريد. لما احتاجهم لما احتاجهم هيطلع انزيم ثاني اسمه ايه؟ بروتيز. بروتيز ده اللي هيكسر الكلوريد للسار الجوبلين وتي 3 وايه؟ وتي 4 وبالعكس كده يحصل لهم ريليف ينزلوا قدام. النقط المهمة في الفيسيولوجي الجلاند بتفرز ايه؟ الجلاند بتفرز مينلي تي 4 90% تي 4 والتي 3 10% بس. التي 3 هو اللي اكتف هو اللي شغال. التي 3 دوت مينلي نتيجة بريفرنس كونفرجن من تي 4 لتي 3. الابلاي بتاع التي 3 قد ايه؟ اور ده مش مشكلة خالص. امال مين المشكلة في الابلاي بتاعته؟ المشكلة في تي 4. الهاف لايف بتاع تي 4 من 10 ل 14 دقيقة. بعد كده لما العيان ياخد الديمركازول عمر ما يبتدي يحس ان هو كويس غير بعد 14 يوم. قد ايه من تي 3 فري؟ 0.3% بس من تي 3 فري ومن تي 4 0.03% هو اللي فري. هم مشترين على بلازما بروتين، مشترين على حاجه اسمها ثيرويد بايندينج جلوبلين، ومشترين على حاجه اسمها ثانيه ثيرويد بايندينج فري الجوين. والثيرويد بايندينج فري الجوين اللي معاه الورق انا كاتب اسمه جديد اسمه ترانسيرتين، مش مهم المعلومه ديت بس يعني اللي يدور عليها يبقى شاطر. ثيرويد بايندينج جلوبلين ده الاساسي والثاني اسمه ثيرويد بايندينج فري الجوين. اسمه جديد ترانسلتين، مش مهم كلمة ترانسلتين خالص، بس اللي حب يعرف ليه اسمها ترانسلتين هو اللي يجي يقول المرة الجاية. مين هيجي يقول له؟ هتدور دول ليه اسمه ترانس سيريتين، ليه اسمه جديد؟ انا ما بقولش الاسم الجديد، خلينا في الاسم كلاسيك اسمه ثايرويد باندنج ايه؟ فري البومين، ثايرويد باندنج جلوبلين وثايرويد باندنج فري البومين. الكمين ده زي ما حصل لها جولتر سيمبل جولتر، هي عباره عن التسلسل دوت من الكمين اللي حصل لها سيمبل جولتر. صفحة كام؟ هتبص كده يا مريم شوية، لا لف ورا ورا. الناس اللي بتحب تتابع من ورا. لا كمان سنة. إيه؟ لا اللي بعديها كام دي؟ 20. جيم جيم جولتر ده أهم فاكتور بيحصل فيه جولتر. بص يا ولد. دلوقتي وظيفة الـ T3 و T4 هما بيعملوا إيه؟ وظيفة الـ T3 و T4 هما فرنتين ميتابوليك إيه؟ ريكوايرمنت. الفيميل بالذات بيحصل لها سيمبل جولتر، لان الفيميل بيحصل لها سيمبل جولتر عشان بتوصل في فترات ستريس كتير. ستريس ما بنوصلش بيه شد عصبي، يعني كلمه ستريس بنوصل بيه في الفيميل، يعني مثلا بتوصل في هذا البيت في الأول ده مايو. دايما من 2 وربع شهر ل 4 شهر. لا هي النوت دي وبعدين بقى للسمر يا محمد.

بتفرم بالنيوتن اللي بيحصل ربنا يخليكم. لو العيانه جالها في يوم من الايام اي نوع من الجولتر جول وبعد كده الاستريس راح فجأة هيحصل فيها امبوليوشن. بتفرم بالنيوتن بيحصل في جلاند بيبقى كومبليت ولا انكومبليت؟ يعني هل الجلاند اللي كبرت حصل فيها جولتر ازاي؟ يوم يحصل فيها امبوليوشن هترجع تاني لحجمها ولا ممكن تظهر بس لازم تظهر اكبر سنه؟ لازم تظهر اكبر سنه. ليه بقى تفرم تظهر اكبر سنه؟ لا بس لو راحت مثلا عملت سونار هتلاقي الجلاند بتاعتها اكبر من الجلاند النورمال. الجلاند النورمال مثلا بتبقى 25 جرام، دي لو راحت عملت سونار هتلاقي الجلاند 30 جرام. يعني لو كبرت 30 جرام ما هياش ايه؟ ما هياش محسوسه، بس هي اكتولي عندها سيمبل فيسيولوجيكال او سيمبل ديفلوز او سيمبل هايبربلاستيك او سيمبل جيمتال ايه؟ جود. هنا ممكن نفتح باب الاسئله عشان اللي تايه. قول يا استاذ. يعني كبرت سيمتريكال ما حصلش فيها نوديول اللي هو النوع الثاني، ما النوع بتاع سيمبل جويتر يا اما سيمبل ديفيوز يا اما سيمبل نودر هناخده بعد شويه. انا دلوقتي حاليا بشرح في سيمبل ديفيوز، هي كبرت سيمتريكال ازاي بتكبر وتعمل نوديولاريتي، دي القصه اللي جايه بعد شويه. لا هما نورمال يا محمد، نورمال ريلاتيفلي قليلين. لما يبقى هما ريلاتيف لو قليلين والاكسترنال ايديول ريلاتيف لو قليل يجي لها جولدر. ماشي، بس على الاقل لما الثالث مش فاهم يا حبيبي، لما الثالث تزيد في السايز، لما الثالث تزيد في السايز وتزيد في النمبر اكيد التي 34 هيعلو تاني. دي المحاوله بتاعت جلاند، دي المحاوله بتاعت جلاند انها تنزل ميتابوليك ايه؟ ريكوايرمنت. جت مشكله ما اتحلتش، جايز العانه لسه الميتابوليك ريكوايرمنت بتاعتها مش متظبطه فهمتني؟ بس ما عندكش حل غير كده. لا هيعرف كده على الاقل يعني. طبعا عايز يبتدي ياخد البريك، ياخد البريك خلاص، عايز يبقى فاضي. انا جاي بعد 10 دقايق او ربع ساعه. العيانه ديت على الاقل لو مثلا الجلاند مش عارف تعمل تابنج ل 90 كيلو متردين، دلوقتي الجلاند ممكن تعمل تابنج ل 100% من الدرجين دي، فهمت؟ لان الكارت زادت والديزاين زادت، فهمت يا محمد؟ بس الفكره في ايه؟ يعني هم دلوقتي بيعملوا ايه عشان عندي عشان في الناس دول؟ كل المالحه اللي في السوق. ايوه بقى. ايه؟ تاتا وبونو وكوكس، كل المالحه دلوقتي اوريدي مع لسه عشان لو عندها ريلاتيف ديكريس في تي 34 يتعوضوا ما بقاش في كمان ريلاتيف ايه؟ ايو دي، فهمتني؟ طيب ليه؟ طب ما في جولتر قد كده صح؟ طب ليه الجولتر بتاعت الرحاب بتبقى كبيره كده؟ عشان ما فيش اوزان خالص. فهمتني؟ انا مش بشرح تنظيم الجولتر، اللي انا بشرحه دوت هو ليه في القاهره في الحاله ممكن يجي يحصل سيمبل ايه؟ وده غير تنظيم الجولتر فعلا عشان ما فيش اوزان خالص بتلاقي الجلاند فعلا قد البطيخ مش بهزر. في جولتر بتبقى كده يا محمد وفي جولتر بتبقى كده مش بهزر. كان في انتي ثايرويد دراج تمام. الايودين اللارج دوز هو انتي ثايرويد دراج. نفس الوقت ان الفيلمين في الاخر جالها حاجه اسمها سيمبل فيسيولوجيكال اللي هي سيمبل ديفيوز اللي هي سيمبل بارانكيميتال اللي هي سيمبل هايبربلاستيك ايه؟ وده جدا فيري كومن وكتير قوي من الفيلمين عندهم الديزيز دوت. لما نيجي نذاكر الديزيز، الديزيز عندنا في الجراحه بنذاكر الديزيز كده، بنذاكر اول حاجه الاستوريز بتاع الديزيز اللي انا قلته، يعني الكيرف بتاع الديزيز عباره عن كله ريليتيف ديكريز فين؟ في التي 3 والتي 4 مع ريليتيف ايدين ايه؟ ديفيشنت. وده بيختلف تماما اللي انا اشرحته دوت بيختلف تماما عن الاندمج جولتر اللي هم كلهم قاعدين في الواحات وكلهم ما عندهمش اساسا ايه؟ ايودين، فبالتالي كلهم عندهم ايه؟ جولتر. ده اللي اسمه اندمج جولتر. اللي انا بشرحه ده اسمه سبوراتيك، يعني فورتينا كده في القاهره ناس عندهم جولتر سبوراتيك، ده ملوش علاقه خالص بالاندمج جولتر. بعد كده لما نيجي نذاكر في الجراحه بنذاكر كلينيكال سيكشن. الفيلمين بقى اللي عندها كلمه بيدولوجيكال جولتر ديت هتروح للدكتور ولا مامتها هتاخدها للدكتور؟ والسؤال ده يفرق جامد جدا عشان تفتكروا. هي هتروح للدكتور ولا مامتها هتاخدها للدكتور؟ انا ليه بسال السؤال العبيط دوت؟ لا مش هي اللي هتروح، مامتها اللي هتاخدها. اه ليه بقى مامتها اللي هتاخدها؟ عشان تفتكري بالظبط ان السيمبل فيسيولوجيكال جولتر ده بيحصل في اي سن؟ في السن الصغير. فهمتوا؟ انا بقول لكم دايما في السيمبل فيسيولوجيكال جولتر جملتي المشهوره مش هي اللي هتروح للدكتور. هتلاقي انت قاعد في عيادتك كده ست محترمه عندها بتاع 45 50 سنه داخله سحبالك في ايديها بنت صغيره. البنت هي اللي عندها سيمبل فيسيولوجيكال ايه؟ جولتر، عشان تفتكروا انه بيحصل دايما في الفيميلز اراوند ايه؟ بيوبرتي. طيب هل هي هتتشكي من اي حاجه ثانيه غير السوالينج في رقبتها؟ لا. يعني هذه العيانه دي اللي عندها سيمبل فيسيولوجيكال جولتر هيبقى عندها زي ما انتم خدتوا في البصمه في التوكسيك جولتر عندها تريمورز، عندها ريتابيلتي، عندها اكزوبسالموس، ولا ما عندهاش اي حاجه خالص؟ نيفر. الفيميل دي اللي عندها سيمبل فيسيولوجيكال جولتر مشكلتها الوحيده ان تطلعي ايه في رقبتها؟ سوالين. انما غير كده ما عندهاش اي حاجه خالص. الدكتور هيقوم يفحص الفيميل ديت جنب مامتها طبعا. فانا كاتب لكم في الورق ان الدكتور لما يفحص البنت ديت هل هيلاقي عندها توكسيك ساينز؟ لا. يعني هل هيلاقي برضه عندها مثلا تريمورز؟ هل هيلاقي عندها اريتابيلتي؟ هل هيلاقي عندها انكزايتي؟ لا. مش هلاقي اي حاجه اللي مكتوب عندكم كونسرنج التوكسيك ساينز، مش هلاقي حاجه خالص. طيب وفي نفس الوقت الدكتور لما يلاقي ان العيانه عندها سولينج في رقبتها بيتحرك مع الديجلوتيشن يعني جويتر، وفي نفس الوقت ما عندهاش التوكسيك ساينز او سيمتوم، فهو كده شخص مبدئيا اللي عندها يعني جويتر سيمتوم جويتر. السيمتوم جويتر ده نوعين، لما هنعمله بعد شويه. السيمتوم جويتر نوعين، في سيمبل جولتر اللي انا شرحته اللي هو سيمبل فيسيولوجيكال، وفي نوع ثاني اسمه سيمبل نودرال جولتر بتبقى جلاند، بتبقى جلاند انلارج اسيمتريكال بقى وعامله نوديول. الجلاند دي شكلها يتغير بتبقى اسيمتريكال وبيطلع منها نوديول. ده اللي هنحكي بعد شويه صغيرين. الدكتور يفرق بينهم ازاي بقى؟ يعني الدكتور خلاص هي عارف ان البنت عندها سيمبل جولتر عشان خاطر ما عندهاش توكسيك ايه؟ ساينز ولا سيمتوم. البنت جايه ولا عندها توكسيك ساينز ولا عندها توكسيك سيمتوم وعندها سوالينج في رقبتها بتتحرك مع الديجلوتيشن عشان الثيرويد جلاند بتتحرك مع الديجلوتيشن، هو كده قدر يعرف انها سيمبل جولتر. هل هي سيمبل ديفيوز ولا سيمبل نودلر؟ بيعرفها بقى بالبالبيشن، يعني يحط ايده على جلاند كده ويبتدي يحس جلاند. لو لقى جلاند شكلها متغير ولقى جلاند فيها نوديول محببه يعني فيها بقاليل صغيره تبقى دي سيمبل ايه؟ نادرة. لما يحط ايده على جلان ويلاقي جلان سيمتريكال انلارجد ومفيش فيها نوديول خالص محطوطه تبقى حالته سيمبل ايه؟ فيسيولوجيكال. مين مش فاهم النقطه ديت؟ لا، ما هو سيمبل جوستر معين، يا اما سيمبل فيسيولوجيكال يا اما سيمبل ايه؟ نادرة. سيمبل فيسيولوجيكال هما السيمبل، هو الفيسيولوجيكال، هو الهايبرتلاستيك، هو الفريكيمتر، هو الديفيوز. يعني الأربعة حاجة واحدة يا نوران. والنوع الثاني ملوش غير اسم واحد. سيمبل سيمبل ايه؟ نودر. هو بيعرف انها سيمبل جولتر لما يبقى عندها جولتر اساسا في رقبتها بتتحرك مع الديجلوتيشن وفي نفس الوقت ما عندهاش اي توكسيك ايه؟ سيمبتومز او ساين. طب يفرق ازاي بقى؟ حالا يا دينا، يفرق ازاي هي سيمبل فيسيولوجيكال من سيمبل نودر لما يعمل بالبيشن لجلاند؟ لو لقى جلاند فيها نوديول تبقى دي سيمبل ايه؟ نظر. لا جلاند محافظه على شكلها ومفيش فيها نوديول تبقى سيمبل ايه؟ فيسيولوجيكال. ايوه دي. دي بقى هي مش هتشك. بس انا قلت معظم الكيميز ممكن تبقى كبرانه وهم ايه؟ مش حاسين بيها. بيعرفوها ازاي؟ بالسونار. ازاي بيعرفوها بالسونار؟ ان الثيرويد جلاند ديت نورمالي اب تو 25 جرام ماكسيمم. لو بتعمل سونار بالصدفه ولا الثيرويد جلاند محافظه على شكلها وكل حاجه بس وزنها وصل 30 جرام يبقى اكيد الجلاند دي فيها ايه؟ فيسيولوجيكال جولتر بس ما وصلش لمرحله ما يبقى ايه؟ محسوس. لا ما خدتكم الاسئله، لا ما خدتوا الدكتور من الاسئله. يعني العيال بتروح للدكتور لما يظهر لها ليه اسوان مين مش فاهم النقطه ديت. يبقى الدكتور في الاخر كلينيكالي، الدكتور في الاخر كلينيكالي اي فيميل اراوند بيوبرتي كده داخله مع مامتها عندها سوالين بتحرك في رقبتها وفي نفس الوقت ما فيهوش نوديول، ما فيهوش نوديول وما عندهاش اي توك ساينز او سيمتوم، تبقى دي سيمتوم فيسيولوجيكال ايه دي بقى الدكتور يعالجها ازاي. يعني تفتكروا مثلا عيال عندها سيمتوم فيسيولوجيكال بولتر هيدخل الدكتور يشيل جلاند يعمل لها ثيرودكتومي؟ لا طبعا، لانها جلاند بتبقى صغيره عاده في الحجم، وجلاند دي ما هياش حاطه لايبل للكومبليكيشن خالص. الكومبليكيشن الوحيده اللي ممكن تحصل لها لو الفيميل عندها سيمبل فيسيولوجيكال بولتر، الحاجه الخطيره الوحيده او كومبليكيشن انها تقل سيمبل نودلز. انما الزوج هي لسه في مرحله سيمبل فيسيولوجيكال نو بروبلم خالص. فعشان كده علاجها علاجها رياشورنس. يعني الدكتور هيعمل ايه للعيانه؟ انت زي الفل ما تلاقيش خالص. ده كل الفيميل في سنك عندهم ايه؟ سيمبل فيسيولوجيكال ايه؟ جولتر. وعشان خاطر هو بيعمل لها دي اشورنس، كان في جمله مشهوره كده يعني هو بيضحك بيها على العيانه بيقول لها بص يا ماما دي فينوس نفسها عندها سيمبل فيسيولوجيكال جولتر. طبعا ما حد يعني ممكن ده لو انا مثلا في المدرسه هقول لها ما تفهمش دي فينوس نفسها عندها ايه؟ دي هتخاف اساسا من كلمه فينوس يعني. فينوس دي اللي هي اله جمال عند الاغريق بالظبط، كان الراجل اللي ناحيتها واللي عاملها كان عاملها سيمبل ايه؟ فيسيولوجيكال جولتر. يعني الراجل النحات دوت اللي عمل التمثال بتاع فينوس دوت عمل لفينوس ديت سيمبل فيسيولوجيكال ايه؟ جولتر، كان نوع من انواع الجمال يعني. اصبر اصبر اتقل اتقل اتقل. يبقى الدكتور اول حاجه عامل لها ري اشورنس انت زي الفل ما تخافيش خالص، دي حاجه حميده وما تلاقيش كل البنات عندهم سيمبل فيسيولوجيكال جولتر ودي ما فيش منها مضاعفات. لان دايما العيان يقعد يسال الدكتور طب هي حاجه كويسه هل في منها مضاعفات؟ لا ما فيش منها مضاعفات خالص. وبعدين ده انت زي القمر، ده فينوس نفسها عندها سيمبل فيسيولوجيكال ايه؟ جولتر. بس ايه الخطوره الوحيده؟ الخطوره الوحيده اللي ممكن تيجي في يوم من الايام ايه؟ سيمبل جولتر زي ما هنعرف دلوقتي. عشان نعرف هيعمل لها ايه؟ زي ما محمد قال هنديها الجين ولا هنعمل ايه؟ عشان نعرف هنعمل لها ايه؟ يبقى لازم نعرف ازاي تمنى الفيزيولوجيكال اللي تقدر تمنى الايه؟ نظر. يعني هنا مش هقول التريتمنت غير لما اعرف هي ازاي هتقل. ازاي بقى بتحصل بقى تمنى النظر الجوتر والنوع الثاني؟ ويمكن في البطنه ما تشرحوش الحاجات دي انتزيلز قوي، يعني بيقول لكم هو جوتر يا اما تمنى الفيزيولوجيكال يا اما تمنى الايه؟ نودر. ولا شرحه بس. ازاي بقى بيحصل سيمبل نودر جويتر؟ بص يا ولاد، قال لك السيمبل نودر جويتر ده يحصل مع ريبيت سايكلز. يعني ايه ريبيت سايكلز؟ الفيميل دخلت في ستريس، فاهموا الحته دي كويس قوي مش عايز انترابشن. الفيميل دخلت في ستريس، فلما دخلت في ستريس حصل ايه في تي اس اتش؟ عالي. لما تي اس اتش عالي عمل ايه في جلاند؟ هايبرفليزيا وهايبرتروفي وزود الفاسكولاريتي. ولما المنسس خلصت حصل ايه بعد كده؟ انفوليوشن. وقعدنا 24 يوم انفوليوشن، وبعد كده الفيميل دخلت في المنسس اللي بعدها. فلما دخلت في المنسس اللي بعدها برضه كان عندها تي 3 وتي 4 قليلين، وفي نفس الوقت او بلاش كلمه قليلين ريلاتيفلي قليلين، وفي نفس الوقت كان في ريلاتيف ايودين ايه؟ ديفيشنس. فالتي اس اتش حصل فيه ايه؟ زاد. الشهر اللي بعده تي اس اتش زاد. لما تي اس اتش زاد عمل في جلاند ايه؟ هايبربليزيا وهايبرتروفي وزود الفاسكولاريتي، وبعد اربع خمس ايام حصل في جلاند ايه؟ انفوليوشن. جينا على الشهر اللي بعده دخلت برضه في نفس الاستريس الشهر اللي بعده وبنفس المشكله ريلاتيف ايودين ديفيشنسي مع ريلاتيف ديفيز فين؟ في تي 3 وتي 4 فالثيرويد جلاند حصل فيها هايبرتروفيا وحصل فيها هايبرتروفي وزادت الفاسكولاريتي، وبعد كام يوم حصل فيها ايه؟ انفلوشن. ايه بقى اللي بيحصل يا محمد يا فريد؟ اللي بيحصل قال لك ان مع ريبيت السايكل يعني كل شهر دلوقتي جلاند بيحصل فيها ايه؟ هايبرتروفيا وهايبرتروفي وبتزيد فيها الفاسكولاريتي، وبعدين بيحصل في جلاند ايه؟ انفوليوشن. والشهر اللي بعده نفس الكلام، والشهر اللي بعده نفس الكلام. فقال لك في الاخر ان جلاند نفسها هتبتدي تتلخبط. يعني ايه جلاند هتبتدي تتلخبط؟ يعني ممكن حتت يحصل فيها هايبرفليزيا بزياده، وحتت لسه فيها انفوليوشن مش قادره ان السيلز يبتدي يحصل فيها ايه تاني؟ هايبرتروفي ثلاثة البروسس تتلخبط. وفي حتت وفي حتت الفاسكولاريتي فيها عاليه مديها تاتش بيعمل ايه في الجلاند بيزود الايه الفاسكولاريتي. وفي حتت اوريدي فيها انفلوشن الفاسكولاريتي ايه قليله فالبروسس ثلاثة بقى ايه تتلخبط. فاهم يا مريم الدنيا كده تتلخبط. انا لو قعدت اقول هايبرتروفي هايبرتروفي انفيز فاسكولاريتي انفلوشن وبعد شويه اقول هايبرتروفي هايبرتروفي انفيز فاسكولاريتي انفلوشن انا نفسي هيحصل لي ايه وانا بعملها كل شويه انا هتلخبط. فالبروسس ثلاثة بقى تتلخبط. تتلخبط ازاي يعني؟ يعني قال لك الحاجات اللي فيها هايبرتروفي في حته من الجلاند فيها هايبرتروفي سيلز كبرانه ممكن لا يقابلها زياده في الفاسكولاريتي. يبقى الحاجات اللي فيها هايبرتروفي ديت ممكن يحصل فيها ايه؟ حته كبرت ومش جايه لها بلاد سبلاي هيحصل فيها ايه؟ نكروزس. ولما يحصل فيها نكروزس هتجيب بايه؟ فايبرستيشن. وفي حته ثانيه فيها انكريز فاسكولاريتي حته من الجلاند فيها انكريز فاسكولاريتي حتى في الجلد هنا فيها باسكولاريتي عاليه. لما في حته فيها باسكولاريتي عاليه انت لو عندك جلد فيه باسكولاريتي عاليه حته فيها باسكولاريتي عاليه دايما لايبل فور وات حاجه فيها باسكولاريتي عاليه دايما لايبل فور كونتينيوس ثيرموليز. فلقيت الحته الثانيه اللي فيها باسكولاريتي عاليه ممكن يحصل فيها كونتينيوس ايه هيموليز جوه جلاند. يعني جوه جلاند هتبتدي تكون لي فقاعي هيموليز الفقاعي الهيموليز دي برضه هتجيب جوه فايبرس تيشو. يبقى الناس تقدر ان عندي حاجتين جوه هيكونوا لي فايبرس تيشو الاسبونتينيوس هيموليز ديت هتجيب بفايبرس تيشو. والحته اللي فيها هايبرتروفي عاليه والجلاب بلس سبلاي ممكن يحصل فيها نكروزز وتجيب برضه فايبرس ايه تيشو. فالناس تقدر ان جلاند كبرانه كبرت جلاند كبرت بس بقى فيها فقاعي باص والفايبر تيشو والفايبر تيشو نوديول تو فايبر تيشو. فالعيانه هيبقى عندها نوع ثاني العيانه هيبقى عندها نوع ثاني من السيمبل جويتر مواد سيمبل ديفيوز او سيمبل فيسيولوجيكال. هنا جلاند ما بقتش محافظه على شكلها هنا الدنيا اتلخبطت والعيانه اتحولت لعيانه ثانيه بقى عندها وات سيمبل مالتي نودولار او سيمبل نودولار جويتر والاثنين واحد. يعني كلمه سيمبل نودولار جويتر هي سيمبل مالتي نودولار ايه جويتر. يبقى الفيميل اللي عندها سيمبل فيسيولوجيكال جويتر لو الدنيا ابتدت تمشي كل شهر وتتلخبط زياده من غير ما نحميها بحاجه من غير ما نحميها بحاجه خطورتها الوحيده انها في يوم من الايام يجي لها وات سيمبل نودر جويتر. والفيميل ديت اللي كان عندها سيمبل فيسيولوجيكال جويتر انا قلت عليها ري اشورنس ما بنعملهاش عمليه وجلاند ما هيش لايبل فور وات كومبليكيشن. انما سيمبل نودر جويتر اللي هناخدها بعد شويه دي جلاند لايبل فور كومبليكيشن وعلاجها ايه؟ سيرجري. يبقى الفيميل اللي عندها سيمبل فيسيولوجيكال جويتر انا لو فكرت اديها دواء لازم اديها دواء عشان احافظ عليها ما يبتدي ما يحصلش اللخبطه في الهايبرتريزيا والهايبرتروفي والايه؟ والانفليوشن. لازم اديها دواء عشان ما تقلبش مني سيمبل نودر جويتر. فمحمد قال محمد قال ايه؟ نديها اي او دي يعني علاج السيمبل فيسيولوجيكال جويتر هنعملها دي اشوره ونلاقيها زي الفل ونديها ايودين. ده راي محمد ده مش رايي انا عشان خاطر ما تقلبش سيمبل نودر ايه؟ جولد. طيب مريم جعانه طب انا جعان انا جعان يا صار تديني ايه؟ لا الاكل عباره عن ايه يعني؟ عيش. الواحد لو جعان هتخرج يشتري له ايه يعني اول حاجه دبلج ولا تديني قمح وتقول لي خد القمح وصنع انت العيش عيش بالظبط. يعني الواحد جعان هنديله عيش. يبقى اللي عندها سيمبل فيزيولوجيكال جويتر هنديها ايه؟ تيستيوتيفول. لو عندها سيمبل فيزيولوجيكال جويتر عشان احمي نفسي في الستريس اللي بعده ما تدخلش مني في ريلاتيف ديكريت في تيستيوتيفول بدل ما اديها ايودين. والايودين ده ان لارج دوزز لو انه كعب بيشغل انتي ثيرويد دراج والايودين ده بيعمل لخبطه. فلو الاولى ان الفيميل دي اللي عندها سيمبل فيزيولوجيكال ايه؟ جويتر تمشي على تي 3 وتي 4. ما فيش تي 3 وتي 4 في السوق. الحاجه الوحيده الموجوده في السوق هي اراد تي 4. اراد تي 4 الموجوده في السوق دي اسمها التروكسين. الدواء في السوق اسمه التروكسين اللي هو عباره عن الماده الخام بتاعته والماده العلميه اسمها التيروكسين. التيروكسين. وزي ما قلت لكم تي 4 هو اللي اسمه ايه؟ ثيروكسين مش التي 3. اللي اسمه ثيروكسين هو الايه؟ تي 4 فانا فيها ايه تي 4 مفيش اعراض تي 3 ما اعرفش ليه اللي انا بتاخد تي 4 بتمشي عليه لغايه ايه بقى بتمشي عليه تقريبا مده طويله لغايه ما تعدي الفترات اللي فيها بريجننسي وفيها ايه لاكتيشن وفيها ستريس ايه فكره التي 4 دوت فكره تي 4 ده انا بدي على تي 4 يبقى اي ستريس هتدخل فيه اي ستريس هتدخل فيه انا اوريدي بامن نفسي وهي عندها ايه تي 4 لان لو ما كانش عندها تي 4 هتيجي مين يطلع التي اتش يبتدي يلخبط الدنيا ويبتدي يعمل في جلاند هايبرتيزيا او بيرسيفي امبوليوشن وبعد كده لو دخلت الستريس اللي بعده يحصل نفس المشكله والناس تظهر انها هتعمل سيمبل نودر ايه جولتر. فعشان كده علاج السيمبل فيزيولوجيكال جولتر ميديكال. السيمبل فيزيولوجيكال جولتر ملوش عمليه. ليه ملوش عمليه؟ عشان الجلاند دي نوت لايبر فور كومبليكيشن. علاج السيمبل فيزيولوجيكال جولتر ان العيانه ديت تاخد اعراض الفايروكسين الدوز عليك والدوز نحفظها. بتبقى الدوز تقريبا من 0.1 ل 0.2 ملي جرام بير دي. من 0.1 ل 0.2 ملي جرام بير دي. وعشان خاطر ده اول دواء يقابلكم في الجراحه ولو سمعتوا حد بياخد عن الدروكسين في السوق الدروكسين اللي موجود في السوق ده 50 و100 مايكرو جرام. 50 و100 مايكرو جرام. 100 مايكرو جرام يعني تقريبا كام؟ 0.1 ملي جرام. لو في حد من قرايبكم لو رحتوا الصيدليه اعراض الالتروكس الموجوده في السوق 50 و100 لما ادي الواحد قرص 100 مايكرو جرام يعني تقريبا بديله كام ملي جرام؟ 0.1. يعني العيان لو عنده العيان في السوق لو عنده في البيت العلبه 50 وانا عايز ياخد في اليوم 0.2 ملي جرام ياخد كام قرص؟ 4 بيتاخدوا وان شوت. ولو العيان عايز مثلا كان عنده العلبه ال 100 وعايز يمشيها على 0.1 ياخد منها ايه؟ قرص واحد. يبقى من الاخر كده علاج السيمبل فيزيولوجيكال جولتر لازم العيان تاخد اقل ثيروكسين عشان ما تقلبش مني السيمبل نودرال جولتر. الايودين بيعمل لخبطه. اول حاجه الايودين لو خدت ايودين بزياده ايودين اللارج دوزز. لا انت ما دي الدوز اللي متظبطه. دي الدوز اللي متظبطه فهمتني؟ اقل من 0.1 ما تعملش حاجه. عليت عن 0.3 0.4 ممكن تدخل مني الثيروتوكسكود. هي دي الدوز اللي بتظبط اللي عندهم اللي ده تبقى يودين ايه؟ ديفيشن. دي معروفه الدوز فهمتني؟ ده حتى مش عايز اقول لك ان اللي بيعمل توتال ثيرودكتومي يعني ما عندوش ايه؟ الثيرود خالص بياخد 0.3. بياخد من الاقراص ال 100 ثلاث ايه؟ اقراص ماكسيموم ممكن 4. ده اللي هو اللي هي الديلي ايه؟ ريكوايرمنت فهمتني؟ فعشان كده يعني 0.1 0.2 لا دي ما تعملش مشاكل خالص. بيبتدوا طبعا ب 0.1 ويشوف. لا ما عندهاش خالص سيمبتومز هايبوثايروديزم. ده اللي عايز ابصره لك يا مروان. هي ما عندهاش سيمبتومز هايبوثايروديزم. هي عندها تي 3 وتي 4 نورمال بس وقت الاستريس ما بيبتدوش يقضوا الميتابوليك ولو بيقضوا الميتابوليك ريكوايرمنت بيقضوها بعد ما التي اس اتش عالي وكبر جلاند فزود التي 3 والتي 4 سنه فقضوا الميتابوليك ايه؟ ريكوايرد. يعني بالبلدي الجولتر خفلت اللي انا دي جالها جولتر عشان خاطر تمنتين الميتابوليك ايه؟ ريكوايرد. وزي ما كان محمد بيسال طب ما اذا كان في رينز ايودين ديفيشنسي لا لما السلز تزيد في الحجم وتزيد في النمبر على الاقل كل الايودين اللي فيه ريلاتيف ديكريز دوت هيت ايه؟ هيتشفط ويصنع منه تي 3 وايه؟ وتي 4. فهي المشكله كلها ريلاتيف. العينين مش عندهم جويتر عشان عندهم هايبوثايروديزم متوسطين في لا هم عندهم جويتر عشان عندهم بس ريلاتيف ديكريز في التي 3 والايه؟ والتي 4. والسيمبل فيسيولوجيكال جويتر او السيمبل نودر جويتر انا هختم عنده اكتر من كده هتضربه مني هشرح الباثو فيسيولوجي بتاعه واختم تاني. السيمبل نودر جويتر انا هشرحه بقى ان ديتيلز المره الجايه اللي هو اول ديزيز علينا بجد اللي هي الحاله اللونج بتاعت اخر السنه بس حاسس النهارده كلها انتروداكشن بس عشان لما نيجي نفتح سيمبل نودر جويتر نبقى عارفين ده جه منين. القصه كلها في السيمبل نودر جويتر ان ريبيت السايكل اوف هايبربليزيا وهايبرتروفي وانفوليوشن مع ريبيت السايكل دي التي اس اتش عمال يطلع وايه؟ وينزل. فالتي اس اتش اللي عمال يطلع وينزل دوت وجلاند اللي عماله تكبر وتصغر هتبتدي بروسس تبقى وط. ايه الريجولر؟ لا مفيش فايبروز الاول هتبقى الدنيا ايه يا مريم؟ الراجل بالظبط حتت فيها هايبرتروفي وحتت فيها انفوليوشن وفي حتت زياده ايه؟ فاسكولاريتي. الخوف كله من انهي حتت؟ انكريز فاسكولاريتي والهايبرتروفي الجامد لان الحتت اللي فيها انكريز فاسكولاريتي ديت لايبر فور سبونتينيوس هيموريج. سبونتينيوس هيموريج هتجيب فايبرس ايه؟ تيشو، والحتت اللي فيها هايبرتروفي ممكن ما يكونش يعني جلاب بلود ايه سبلاي، يحصل فيها شويه نكروزس هي برضه فايبرس ايه تيشو. هتبقى جلاند اه هي ثايرويد وكل حاجه، بس الثايرويد جلاند اتمالت بواسطه، اتمالت فوباي او اتمالت نودولز بواسطه فايبرس تيشو. فلما جلاند يبقى فيها نودولز او فوباي وفايبرس تيشو ساعتها مش هنسميها سيمبل فيزيولوجيكال بولتر، هي دي تتسمى واسطه سيمبل نودولز بولتر. وطبعا في سيمبل نودولز بولتر يعني حاجه بيزك بس معرفش الناس بتتلخبط فيها، في سيمبل نودولز بولتر مين اللي بيطلع تي 3 وتي 4؟ النودولز ولا النورمال ثايرويد تيشو؟ النورمال ثايرويد تيشو. بس معرفش ليه في ناس كده عندهم كونسبت ان في سيمبل نودولز بولتر انه عشان هي نودول يعني مدوره كده بيفتكروا انها فوليكل، يعني انه النودول ده اللي بيطلع ايه؟ لا غلط طبعا، في سيمبل نودولز بولتر اللي بيطلع تي 3 وتي 4 هو اللي اسمه انتر نودولز ايه؟ ده بقى ده هنعمله المره الجايه بالظبط. السيمبل نودولز النودولز نودولز فايبرس تيشو، يعني الثايرويد جلاند بتتكون جواها بس من نودولز بايه؟ فايبرس تيشو، فبقى اسمها سيمبل نودولز. ايوه النورمال ايه؟ لا اللي انا قلت ده ال 0.3 وال 0.03 ده الفري من التوتال يعني. حصل فيها كونتينيوس هيموت هتجيب ايه يا رامي؟ فايبرس وفي حاجه فيها كان فيها هايبر ايه؟ هايبرتروفي. والهايبرتروفي دوت ممكن ما يكونش جه مع الهايبرتروفي بصراتي كويسه يبتدي يحصل فيها ايه؟ فوكايب نكروز. واللي عايز افهمه لكم برضو عشان الناس متخيله، تفتكروا النوديول الفايبرس اللي اتكون دوت النوديول دي مايكرو ولا ماكرو؟ يعني النوديول اللي اتكونت دي مايكرو بالظبط، ممكن تبقى مصر بتتحس انما معظم الجزء في الاخر ما ايه؟ ما بتتحسش بصعوبه، يعني اللي شاف سيف النودل بولتر في الرام والراجل قعد يحسسه والنائب قعد يحسسه وقال له بص يا حبيبي في نودول، انت حسيت نودول؟ لا انت شفت حسيت نودول لما شفتيها؟ صعبه جدا ها؟ يعني انت شايف الجلاند معجره وخلاص فيها رجلات، انما انتوا متخيلين الديول دي دايما عندكم كونسبت كده ان انا حاسس ثيرو جلاند عامله زي البطاطايه، عارفين البطاطايه لما بيطلع منها نوديول؟ لا السيمبل نودر جوتر ما ياس جلاند عامله زي البطاطايه، دي بتبقى جلاند ريجلر النوديول والفايبر سيرش فالوقت شويه ايه؟ ريجلر والنوديول دي مش شايفها غير الميكروسكوب. ايوه لان المشاهدين ما تلمس غير في الفايبر محتاجاهم. بس هو تي اس اس بيكونترول البيتيوتري هي ليها كنترول على الثايرويد يعني. ايوه ويزن رينج بس خلصانين يعني ايه؟ خلصوا يعني هي محتاجه تي 3 وتي 4 مثلا تمتلك ميتابوليك ريكويرمنت دينا اوكي؟ طلعوا خلصوا دلوقتي العانه في الجسم محتاجه ميتابوليك ريكويرمنت والتي 3 وتي 4 بحث لانها بتبقى ترانزيان بسرعه جدا الدنيا فهمتني يعني ما هياش فتيك بقى وده بياخد فتره عشان يظهر الاعراض دي كلها وقت الاسترس فهمتني. زي مثلا ايه بشبهها لكم دايما بواحد ايه مثلا اثليتيك قاعد في البيت واخد بالك كل ما يجيبوا له 10 ترغيفه ياكلهم بعد شويه هيعمل فيه البواب تاني البواب حاسس اللي هو بيديوتري حاسه هيروح بعد شويه البواب جايب له ايه 10 ترغيفه هيخلصهم فهمتني. اي وقت لما ندخل البيت عند الراجل دوت هنلاقي فيه كام رغيف موجودين من 10 فاضلين؟ 3 4 اللي هم يعتبروا وزن ايه؟ وزن رينج. انما هو خلص كام عشان يبقوا 3 4؟ فتره ميتابوليزم بيخلص لسه بيخلص عيش كتير فهمتي؟ فهي كلها ريلاتيف. اعلى ديماند بيبقى بريجننسي. اعلى ديماند بيبقى بريجننسي فهمتني؟ يعني مثلا هحكي لكم قصه يعني بحكيها لكل الناس حاجه فيسيولوجيكال يعني اوكي؟ احنا اساسا من اسكندريه انا عايش في القاهره اوكي؟ مراتي بعد ما اتجوزنا جت عاشت في القاهره. القاهره بالنسبه لاسكندريه ايه؟ لا غير انها حر يا القاهره. هل القاهره اكثر في الايودين ولا اقل في الايودين؟ اقل في الايودين. القاهره اقل في الايودين بالظبط. ومراتي لما جت القاهره وبقت بريجننت يبقى دخل عليها تو بروبلمز. ايه تو بروبلمز دول؟ اول بروبلم داخل انها بقت بريجننت وده ستريس اعلى منين؟ من المنسف بالظبط. تاني حاجه تعرضت لها ايه مراتي؟ ان بالظبط تغيير، ان بالظبط ان مصر اوريدي الايودين يعتبر فيها الاكل اللي احنا بناكل كل الحاجات دي كلها، مصر تعتبر بالنسبه لاسكندريه اللي تبقى ايودين ايه؟ ديفيشنت بالظبط. مع اول بريجننسي، مع اول بريجننسي ظهر لها سيمبل ايه؟ فيسيولوجيكال كويس. فهمتني؟ يعني هو في اسكندريه ما حصلش مشكله، الايودين كويس وكان اكبر ستريس بيعدي عليها منسف. بعد كده دلوقتي عندنا ستريس بريجننسي وعندنا ستريس مصر بالنسبه لاسكندريه ايه؟ ريليتيف. بالضروره انت صنع اسبوع ثالث. لا بس وهي فريج ما ليش يعمل كده اللي بتستهلكه يا محمد، وهي فريجنس نفسها، هي نفسها محتاجه متوارف ريكويرمنت عاليه. بالظبط. طب الاوبريشن ستريس بس انا بتكلم على ستريس الكومن والامتحان ستريس يحتاج متوارف ريكويرمنت عاليه، واخد بالك؟ واللاكتيشن ستريس، بس انا بشبهها لكم بالستريس اللي هي قدامنا يعني. عشان كده. وبعدين دايما افهمك حاجه، دايما الستريس بتاع الكمين اكتر من ميل. فهمتني؟ فعشان كده الديز اوف هدفنا الكانسر الديز اوف ميل خلاص ما تزعلوش، والناس قاعده زعلان. ايه يعني سيمبل جويتر؟ ايه يعني سيمبل جويتر؟ تصدق سيمبل جويتر؟ يا ريت البيز كان يجي لهم سيمبل جويتر وخلصنا. اسكيميك كارد ديزيز. عايز ايه حمود دلوقتي؟ عايز ايه؟ لا بنديها بص الاقل ثيروكسين في كتب قالت لغايه المنوبوز عشان خاطر نضمن فتره البتاع، في كتب ثانيه قالت لا لغايه لما مثلا ايه خلاص جابت ثلاث عيال وبطلت على كده يبقى بعد ما تخلص البريجنسي واللاكتيشن بتاعها. قولوا. ايوه عاطف عايز سؤال؟ قولوا. تمام. فدي حاجة تم تدرس في الجوز، انما تدرس في الجوز لا له مشاكل. قول. خلاص تكفى الله. وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.